باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان. قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. متفق عليه. وفي رواية: الواصلة والمستوصلة. وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. متفق عليه. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآية الكريمة مع الأحاديث كلها تعلق بالتحذير من تغيير حق الله وطاعة الشيطان في ذلك، فإن الله جل وعلا أخبر أنه سيأمرهم بأن يغيروا خلق الله وأن يقطعوا أذان الأنعام، فالواجب على المؤمن أن يحذر طاعة الشيطان وأن يستجيب لدعوة الرحمن. الوصل كونها تزيد المرأة في شعر بنتها وأختها، والوشم ما يقع من بعض الناس يغرس خده أو يده بإبرة ونحوها ثم يحشوه شيء من الألوان التي يريد، أصفر أو أحمر أو أخضر أو أسود، يقال له الوشم. وأما الوشر معناه تفريج الأسنان للحسن، يفلجها ويحسنها، فوشرها تزيينها وتجميلها وتفليجها. والنمص أخذ شعر الحاجبين. الرسول لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والموصولة والواشرة والواشمة والموصومة، كل هذا يدل على من الكبائر. لعن الرسول لهم يدل على العمل من الكبائر، فالواجب الحذر من ذلك وأن لا يطيع الشيطان في هذه الأمور التي يزينها الشيطان لبعض الناس. والوشم مثل ما تقدم، غرز الوجه أو غيره بإبرة أو خيط أو غيره حتى يخرج الدم، ثم يجعل فيه شيء من الألوان التي يريد. والوصل وصل الشعر بغيره، قد يكون كبة وهي اللي يسمونها باروكة، هي الشعر كله، كما قال معاوية من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك بنو إسرائيل لما دخل نساؤهم ذلك، يعني كبة من الشعر، يجعل كبة من الشعر فيها وفائد تلبسها المرأة عند عادم رأسها. هذا لا يجوز، لا الباروكة ولا النمص ولا الوصل، كله لا يجوز. والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله. وفق الله جميعا. إذا كان في أسنان الإنسان ميلان فعمل عملية لتقويمها، هل يكون من التفريج؟ المهم أن إذا كان فيها طول قصها أو فيها مألم وحك الألم، هو من أجل التفريج الحسن بل لأجل الألم، أو سواد لأجل إزالته، ما في. نعم شيخ صلى الله عليكم. الشيخ بعض الناس يسقط شعره الشيخ ويغرسون في الجهة التي يسقط منها الشعر من جهة ثانية الجلدة، فيصبح المنطقة هذه تصبح تنبت. الشيخ يجوز هذا يا شيخ؟ أقرب عني أن يشبه الوصل هذا، أما الإنسان دعا دواء ينبت الدواء، أما كونه يغرس شعر يثبته يغرس شعر نفسه يا شيخ جلدة من هذا جنس الوصل. إذا كان يغرس يعني شعر خارجي صلى عليك. بالنسبة لبعض الرجال بعض الدول يضعون الوشم في الكتف صلى عليك أو في اليد. الوشم عن بعض الناس حطه في يده، بعض الناس حطه في الكفوف، ولا حطه شيء مكان آخر. الحديث عام من الكبائر يا شيخ. نعم من الكبائر. صلى عليك. كان إذا خطب الناس على صوته وحمر وجهه وكأنه منذر جيش، هل هذا كان هديه في الإبلاغ؟ الخطب نعم حتى يأثر على القلوب، حتى تصغي القلوب وتنتبه تتأثر. هل هذا كان هديه في الإبلاغ والتعليم في الخطب؟ في الخطب بس في الخطبة. نعم. الشيخ الذي عنده واحد وشم يعني إذا كانت يسر الزيلة ماذا يسوي؟ إذا تيسر الزيلة بدون مشقة لا بأس. حلو إذا تيسر بدون مشقة. إن شاء الله إليك. من حرم الأخذ من شعر الساقين للنساء لأن فيه تغييرا لخلق الله؟ لا هذا من نزاته ما دام لم يفعل، مثل ما يؤخذ الإبط مثل ما يؤخذ الشارب مثل ما تأخذ العانة، هذا من باب النظافة ما لا تعلق بالنمص. النمص فيما يتعلق بالحاجبين يقول في تغيير الله. هذا ما يضر لأن هذا ما نهي عنه من نهي من باب الزينة والجمال. بارك تسمى الكبائر والأقرب هي أشد من الوسط، أو هي أشد رأس مستقل، أو أشد من الوسط رأس مستقل يوهم الناس يوهم الخاطبين وغيرها أن لها رأس وما لها رأس كبيرا بابا.